الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الذكر على أن هذه الشفاعة التي وصفنا هي التي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الوجه يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعج له وقال إن السمسدته حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاث بهذا فيقول لست بصاحب ذلك ثم بموسى فيقول كذلك ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع ليقضي بين الخلق. عندك تبويب لم نقرأه، باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، نقرأته؟ اقرأ هذا 211. باب ذكر أبواب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته التي قد خص بها دون الأنبياء سواه صلوات الله عليهم. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم. وشفاعة بعض أمته لبعض أمته ممن قد أوقفت خطاياهم وذنوبهم تدخل النار. نعم، هذا الباب عقد المؤلف الآن ليرد على طائفة أخرى من طائف الأهواء والضلال، وهم طائفة المرجئة ومن تفرع عنهم كالمعتزلة، وعفوا الخوارج من تفرع عنهم كالمعتزلة، وطائفة المرجئة من تفرع عنهم، فإن كل منهما تلزمه أبواب الشفاعة هذه وأدلتها بالحق، وإلا فقولهم فاسد باطل. أما الخوارج فأخرجوا بالأعمال التي ليست مكفرة أصحابها من الإسلام والإيمان وحكموا عليهم بالكفر، أما المعتزلة فقالوا في منزلة بين منزلتين، لا هو بمؤمن ولا هو بكافر، معلق هكذا لا يعرف ما هو، واتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي بأنه مخلد في النار. المرجئة قابلوه مباشرة كردة فعل لقول الخوارج والمعتزلة فقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب مهما كان ذلك العمل، حتى المكفرات نسأل الله العافية والسلامة طالما ننطق بالشهادتين لا عبرة بها عندهم نسأل الله العفو والعافية. فكل منهما ترد عليه أدلة الشفاعة، أما الخوارج المعتزلة فأدلة الشفاعة صريحة في أن هذه الذنوب لا تخرج من ملة الإسلام، لأن الإسلام لا يخرج منه إلا بيقين، واليقين هو ثبوت وجود المكفر ثم ثبوت المكفر على الفاعل له. بالنسبة للمرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أحاديث الشفاعة الصريحة في أن هذه الذنوب أضرت بأصحابها وأنها بسببها دخل أقوام النار، فقبل الله تعالى شفاعة الشافعين فيهم بعد أن دخلوا النار ثم يخرجون منها إلى الجنة، لأن هذه المعاصي لم تكن من التي حبس القرآن، فالقرآن حبس ثلاثة أصناف من العباد: الكفار والمشركين والمنافقين النفاق الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام إلا من حبسه القرآن. إذن هذه الأدلة تدل على كل هذه الطوائف الخوارج والمعتزلة والمرجئة. نعم. باب ذكر الشفاعة التي خص الله بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم ودون سائر المؤمنين، وهي الشفاعة الأولى التي يشفع بها لأمته ليخلصهم الله من المرجئة الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة معلوما، وقد دلت الشمس منهم فآذتهم وأصابهم من الرب والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي يشفع النبي صلى الله عليه وسلم بعد انتقاله وقد أدخل النار من أمته بما قد ارتكب من الذنوب والخطايا في الدنيا التي لم يشأ الله أن يعفو عنها ويغفرها له. نعم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء غفر الله ومن شاء لم يغفر له، ويعذبه بذلك الذنب الذي يبلغ حد الكفر والشرك بالله جل وعلا ثم يخرج إلى الجنة. نعم. وما نكر من خصوصية الله نبيه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر إليه عز وجل عند الشفاعة داخل في هذا الباب. يعني يقول أدلة أيضا دلت على أن مقام الشفاعة ثابت فيه رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى، يعني كأنه يقول للذين تثبتون الشفاعة كيف تنفون الرؤية، والشفاعة لا تكون إلا بعد الرؤية، بعد أن يرى ربه تبارك وتعالى يخر لربه جل وعلا ساجدا ويفتح الله تعالى عليه من المحامد ما لم يفتحه على عبد من قبل، ثم يأذن له بالشفاعة: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالعجيب أنهم يثبتون مقام الشفاعة، بل ويتعلق بها كثير من هؤلاء المشركين يظنون أنها تنفعهم يوم القيامة بشفاعة أوليائهم وصالحهم والذين سوف يتبرؤون منهم يوم القيامة ويلعن بعضهم بعضا إذا كانوا على الشرك جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى يقبل شفاعة في مشرك ولا يقبل شفاعة من مشرك، فالله لا يقبل شفاعة إلا من موحد بشرط أن تكون شفاعة في موحد ليخرج من النار، مع على ذلك لن يخرج من النار، يحبسه القرآن في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أنه أراد أن يبين أن كما أثبتت مقام الشفاعة يجب عليك أن تثبت مقام الرؤية، وهذا الذي يفرون منه، فإن إثبات الرؤية يهدم كل صرحهم الباطل الذي زعموا أنه توحيد الله عز وجل، ما هو إلا الشرك والتنديد. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأهل فتخفي عليه الثواب وكان يجيبه، فما شهدها نشهد، ثم قال: أسيد الناس يوم القيامة وأنت تقول إلى ذلك؟ كيف أقال يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم الصداء والتصدى الشجور في جلجلة؟ نعم. صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى قد بلغ فأقترب فآتي فالعاصي أقرب سالما إلى ربي. ثم يفتح الله عليه ويعينه بمحامده ويحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد من قبله، ثم قال يا محمد ارفع راسك وسكر واشفع. فارفع راسي فاقول ربي امتي امتي امتي ثلاث مرات، فيقال يا محمد انت تدخل الجنه بامتك من لا حساب عليه. يرحمك الله. أدخل الجنة بأمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفسي بيده قال والذي نفسي بيده عندما بين ما بين مصراعيه المصالح من مصاريع الجنة كما بين مكة وبدر أو كما بين مكة ومصر. باب ذكر الدليل على ان هذه الشفاعه التي وصفنا هي الذي يشفع بها النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله بين الخلق على عبد الله ليقضي الله بين الخلق على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسال الناس حتى ياتي يوم القيامه ويسال وجهه مزعا بهذه. وقال إن الشمس تدعو حتى يقوى العرق نصف الظهر، فبينما كنت ذلك استغاث بآدم فيقول يصل صاحب ذلك، وبموسى فيقول كذلك، وبمحمد صلى الله عليه وسلم فيشعر ويبكي ويرحم فيمشي حتى يأخذ بحلقة جدتك يومئذ يبعثه الله بحلقة الجنة حتى يأخذ بحلقة الجنة حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمله أهل الجنة كله. وفي خبر الأدلة عن عبسة رضي الله عنه اشفع لنا يا ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيذكر مسألته هذا ثم ذكر في مسألة بعد القيامة. قال في البيان ان هذه الشفاعه التي ذكرت انها اول الشفاعات انما هي قبل دخول الناس على الصراط حين تزلف الجنه. فان الله حين تزلف الجنه فان الله قال واسلكت الجنه للمتقين. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس فيكون المؤمنون حين تزلف الجنه فيأتون عنه فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول هل أقربكم من الجنة إلا بقية أبيكم آدم لست بصاحب ذلك له إلى ابن خليل الله إذهبوا إلى ابن خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء الله اعمدوا إلى ابن موسى اعمدوا إلى ابن موسى الذي كلمه الله تكريما فيخبر موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا الى كلمة الله وروحي عيسى. قال فيقول عيسى لست بصاحب ذلك فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فيقول فيبذل له وتبصر معه الامانه والرحم فيبكان على صراط يمينه وشماله فيذهب وولده كباب البر. قلت يا ليت وربي أي مر البرق يعني يفسر لنا ما معنى مر البرق كيف هو أي شيء مر البرق. قال ألم تر إلى البرق كيف يمر ثم يرتفع. البرق الضوء الذي يظهر في السماء عند باكورة نزول مطر وأثناء ذلك، هذا الضوء يسمى بالبرق وصوته يسمى الرعد أو الصوت يسمى الرعد. نعم. ألم ترى إلى البرق كيف يمر ثم يرجع في طرفة عين كمد يديه ومد النظر وشد الرجال تجري به مع ماله. ونبيه صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول رب سلم حتى تعجز أعمال الناس حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا لحفا. قال قال وفي حافتي وفي حافتي الصراط قال وفي حافتي الصراط كلاميم محمدة مأمورة تدخل وذكرت به فمقدوش الناجم ومقدوس في النار المخدوش المجروح تجرحه هذه الكلاليب ولكن ينجو وآخر تأخذه الكلب وتلقيه في النار نسأل الله العافية والسلامة نعم قال ولكن يسرى في رؤية بيده إن أعرف أن سبعون قريب لا إله إلا سبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بينما هو مع أصحابه ذات يوم إذ سمع وجبة يعني صوتا عظيما فقال أتدرون ما هذه قلنا الله ورسوله أعلم قال هذا حجر ألقي في شفير جهنم منذ 70 عاما لم يصل إلى قعرها إلا الآن نسأل الله العافية والسلامة نعم واحدة بعد أخرى وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الشفاعة من المقام المحمود وهي خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وهي الشفاعة للخلائق كلهم عند ربهم جل وعلا أن يقضي بينهم ويفصل القضاء جل الله في علاه نعم يعني يقصد أنه قال لسارة فإذا سألك ما أنت لهذا الرجل فقولي أختي فإنه لو علم أنك زوجتي أخذك وقوله إني سقيم لكي يكسر الأصنام قال أنا مريض اليوم ما أريد الخروج معكم فذهبوا وتركوه مع في مكانه فذهب إلى المعبد فكسر الأصنام ثم لما سألوا من كسرهم قال كبيرهم هذا الذي ترونه هو الذي كسرهم وكل هذه الكذبات في الدين وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحرب خدعة ولكن مع ذلك عدها من كذباته عليه الصلاة والسلام مع أنها كانت لأجل إقامة الدين وهذا حرب مع الكافرين معركة مع الكافرين المعارك ليست كلها قتال بالسلاح هناك معارك فكرية هذه المعارك الفكرية تكون أشد وأنكع الكفار من المعارك بالسلاح وقد قال الله جل وعلا وجاهدهم به جهادا كبيرا نعم ولكن انتم موسى عبد التدبر الفاضل قال فيقول موسى فيقول قال اشفع لنا الى ربك قال فيقول نسل الله ويكون خطيئه ولكن انتم عيسى روح الله ويكون عبده ورسوله فيقول عيسى فيقول طيب اشفع لنا الى ربك قال فيقول نسل الله ولا يكون خطيئه ولكن انتم محمد صلى الله عليه وسلم عبد الغفر قام لما اتقدم من نبي وما تاخر قال فيعتوني فاخذ بحلقه الباب فاستاذن فيؤذن لي فاذا مرضت وقعت سالما قال فيكون فاعصك وكن مسمع واشفع وسلم نعم رايته اي رايت ربي وفجاءت شويه صريحه حتى اذا رايت ربي خررت ساجدا نعم قال يفرد لي حتى من النار قال حتى أقول يا ربي إنه لم يبقى لله إلا من حدث القرآن. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة فليدع بها لأمته، وإن اجتبت دعوة شفاعة لأمته يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيأتي المؤمنون آدم يوم القيامة فيقولون: أسأل الله لك الملائكة تشفع لنا عبادة الله ليريحنا من مكاننا هذا. فيقول: اسكن لها فتشقوا روحا فيكون روحا، فيقول: اسكن لها فلا يزالون حتى يؤمروا الى قدير الله ابراهيم. فيقول ابراهيم: فيقول اسكن لك فتشقوا عيسى فانه روح ابراهيم كلمته، فيقول عيسى. فيقول: اسكن لك فاكل محمد صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما قتل النبي يوم الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فياتوني فاتى ربي عز وجل بجانبي فاستاذن فيؤذن لي، فاذا رايت ربي وبيمنك، فاذا اردت الى ربي فرحت له سالما فيدعني ما شاء الله الى ابي بيطار او يقول فاحتجت. لا، جاب اللفظين: نظرت ربي، نظرت إلى ربي، فإذا رأيت ربي. الحقيقة حتى لا يغلق أي باب للتأويل ذكر كل من الروايتين: فإذا رأيت ربي، وفي لفظ: فإذا نظرت إلى ربي. يعني النظر هنا هو الرؤية، ليس النظر من الانتظار كما يقول المؤول معطل صلى الله عليه وسلم. وهذا القدر أيضا من الحديث يقرؤونه لأتباعهم ويحتجون به على الشفاعة وينسون أنه حج عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم سيسجد أين وسيسجد لمن؟ هذا السؤال. أنتم تنفون المكان أصلا تماما، تقولون تحت العرش. طيب تحت العرش يسجد لمن؟ للعرش؟ هذا الشرك بالله عز وجل تقررونه على نبيكم والعياذ بالله. يسجد لمن هناك؟ يأتي العرش ويسجد لمن؟ طيب إذا كان سجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش، طيب السجود وقع على من؟ لله عز وجل، أليس كذلك؟ إذن الله أين؟ فوق العرش، جل الله في علاه سبحانه وتعالى. لكن يرون أشياء هي حجة عليهم لأن عقولهم مغلقة. الشرك يغلق العقول، نسأل الله العافية والسلامة. والتأويل الفاسد يجعل مقدمة امتناعية في النفس عن التفكير في أي شيء يخالف هذا الشيء الذي في ذهنه، نسأل الله العافية والسلامة، مع أنه يروي بلسانه ما هو حجة عليه. نعم. فأحمد ربي فيحد لي حدا لاحظ ثم أعود إلى ربي ثانية. أين؟ في لا مكان، في كل مكان، نسأل الله العافية والسلام. كل هذه الضلالات والشركيات يتكلم بها القوم وهم يرون أحاديث الشفاعة ويتعلقون بها تعلقا عظيما، لكن للأسف يصرمونها إلى أوليائهم وأندادهم، نسأل الله العافية والسلام. نعم. حتى أقول إذن هؤلاء أقوام دخلوا النار، كيف خرجوا منها على قول المرجئة والمعتزلة؟ المفروض ما يخرجون من النار، دخلوا لا يخرجون، لكنهم خرجوا. طيب ما الذي أدخلهم النار على قول المرجئة؟ المفروض على قولهم لا يدخلون النار أصلا. الأعمال لا تضر، لا يضر مع الإيمان ذنب، والأعمال ليست من الإيمان، لكن الأعمال الفاسدة أدخلتهم النار. إذن أثرت على إيمانهم أم لم تؤثر؟ أثرت على إيمانهم واستوجبوا بها دخول النار. ثم قوله عليه الصلاة والسلام: محامد يعلمون، جاء في الأحاديث الأخرى في نفس طرق هذا الحديث: لم يفتح على عبد من قبل. ففي دليل على أن أسماء الله تعالى أكثر من 99 كما يظن عوام الناس الآن يظن أسماء الله تعالى فقط 99 على حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا ذكر لبعض أسماء الله جل وعلا سبحانه وتعالى. وسيفتح الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في المقام المحمود وهو خار ساجدا لله جل وعلا تحت العرش بمحامد لم يعلمها عبد من قبل، محابد جديدة لم يذكر الله جل وعلا بها سبحانه وتعالى جل الله في علاه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيحتجون بذلك أو يقالون به فيحتجون باستشفاعنا إلى ربنا عز وجل فأراحنا بمكاننا هذا فيأتون هذا فيقولون يا آدم وقتها بالمسألة فالله بيده وصدقك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء حتى يريحنا يعني صفين السماط الصف المقصود به. نعم. في عيبة يعني خزانة المكان الذي يدخر فيه الشيء. نعم. وعزتي وفلامي وعظمتي لا أترك من نار عبد بعد ذلك بي شيئا إلا أرفض منها، وذكر لي أن رجلا يقول: يا ربي بجد إنه كان لي صديق فحق أن يسام علي حتى أخرج صديقي، فيحرم عليه حتى يخرج صديقه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نبه أبو بكر بن خزيمة في هذا الكتاب على كذب وإجرام فعله الجهمية ليبرروا كفرهم وشركهم، نسأل الله العافية والسلامة. قال أبو بكر: قد كنت أعلمت قبل هذا الباب أن العلماء لم يختلفوا أن المؤمنين يرون ربهم خالقه يرون خالقهم يوم القيامة جل ربنا وعز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المؤمنين يرى خالقه جل وعز يوم القيامة، وإنما اختلفوا هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل قبل نزول منية بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأعطاني بعض أصحابي كتابا منذ أيام منسوبا إلى بعض الجهمية، رأيت في ذلك الكتاب عن محمد بن جابر عن أبي إسحاق عن هبير بن يريم عن ابن مسعود قال: من زعم أن الله يرى جهرة فقد أشرك، ومن زعم أن موسى سأل ربه أن يراه جهرة فقد أشرك. محض الكذب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: واحتج الجهمي بهذا الخبر، ادعى أن الله تعالى لا يرى، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى ربه يوم القيامة. ما الجهمي ينفون الرؤية مطلقا، لا في الدنيا ولا في الآخرة مطلقا، ولا المؤمنون. وهذا الخبر كذب موضوع باطل، وضعه بعض الجهمية. وعندنا بحمد الله ونعمته خبران بإسنادان متصلين عن ابن مسعود خلاف هذا الخبر الموضوع في خبر أبي عبيدة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: يجمع الله الناس يوم القيامة فينادي مناد: يا أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصوركم ورزقكم أن يولي كل إنسان ما كان يعبد في الدنيا ويتولى، أليس ذلك عدل من ربكم؟ قالوا: بلى. قال: فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما كان يتولى في الدنيا، ثم يمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا. قال: يمثل من كان يعبد عيسى شيطان عيسى، إلى آخر الحديث. ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود. قال: الحديث بطوله. وفي الخبر أن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث مرارا، فلما بلغ هذا المكان من الحديث ما ذكر موضعا في الحديث إلا ضحك، يعني في إثبات صفة إيش؟ الضحك لله تبارك وتعالى. فيقول: تكذبون على الصحابة لكي تنصروا مذهبكم الشركي الكفري، والله المستعان. نعم. وعن لحظة، أنت في أثر في وعن أنس، هذا قرأت هذا الخبر؟ إن الناس يحشرون يوم القيامة فيحبسون ما شاء الله، هذا لم تقرأه؟ أعيد. نعم، هذا قرأ هذا الحديث في عيبة. نعم، جيد، واصل. نعم، قال قتادته. فيخرج من النار قال: لا إله إلا الله، فكان بقلبه بخير ويجلس كثيرا، ثم يخرج من النار قال: لا إله إلا الله، وكان بقلبه بخير ويجلس نفرا. قال فسألت أبو العلم يعود عن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يفعل ربك المقام المحمود. قال: شفاعة يوم القيامة. أي من المقام المحمود؟ المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم مقام الشفاعة ومقام الإجلاس على العرش، هذان مقامان من المقام المحمود يحمده به الخلائق عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله: وكان في قلبه من خير ما يزن شعيرة، وفي رواية هناك لم يعمل خيرا قط، هذا كله محمول على ماذا؟ على بقاء إله إلا الله بمعناها، لم تنتقض هذه الكلمة. أما من ركب نواقض هذه الكلمة فلن تنفعه عند الله عز وجل. قال الله جل وعلا: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لم تنفعهم شهادتهم ولا صلاتهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم حتى خرج بعض الغزوات لم ينفعهم هذا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم نقضوا هذه الكلمة. فالمقصود بأن يوافي العبد ربه جل وعلا بهذه الكلمة صحيحة من غير نواقض لا ينقضها. ولهذا اقرأ في سورة محمد كيف يحكم الله تعالى على هؤلاء بالشرك والكفر وحبوط الأعمال، نسأل الله العافية والسلامة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. كل هذه الأعمال أوقعتهم في ماذا؟ في الشرك والكفر الأكبر، نسأل الله العافية والسلامة. وكذلك الذين صرفوا العبادات لغير الله فدعوا غير الله واستغاثوا بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. نعم. الزك ما هي الزك ما هي المرضى المعروفة، الداء المعروفة من الزكمة هذه. نعم، يعني يأخذهم رشح، لكن الكافر يأتيه الغم ويتغشاه الموت، نسأل الله العافية والسلام. نعم. نعم، ومات على ذلك، حافظ عليها ولم ينقضها. قال الله تعالى: لا ولا تبطلوا أعمالكم، أي بالشرك، نسأل الله العافية والسلام. من الشرك إنكار أسماء الله وصفاته كلا أو بعضا، وتعطيل أسماء الله تعالى وصفاته كلا أو بعضا. نعم. طبعا هذا الحديث في بعض الألفاظ المنكرة باعتبارنا حديث في الجملة ثابت المعنى، لكن هناك ألفاظ مخالفة لما جاء في الأحاديث الصحاح في الصحيحين، مثل قوله: فأوحى الله إلى جبريل أن يذهب إلى محمد. الأحاديث الصريحة بأنه عندما يرى ربه يخر ساجدا، ثم يخاطبه الله جل وعلا بأن يرفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، ليس بواسطة. نعم. نعم، يعني هناك شفاعات كثيرة يوم القيامة، أول من يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة المقام المحمود بفصل الخطاب. لكن الأنبياء أيضا لهم شفاعاتهم في أممهم، والعلماء والشهداء والمؤمنون والمتقون لهم شفاعات عند الله جل وعلا. نعم، بشرط أن تكون مادة الشفاعة صحيحة، وأن تكون من موحد في موحد، هذه التي تخرج العبد من النار إلى الجنة. أما الذي حبسه القرآن لن يقبل الله تعالى فيه شفاعة الشافعين، قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. ما صدق نبي ما صدقت، يعني أنا أكثر الأنبياء تابعا. وعندنا حديث رفع الأمم، قال: ثم رفع لي سواد عظيم فقلت هذه أمتي، قيل هذه أمة موسى، ولكن انظر إلى الأفق، يعني عندك أوسع من هذا. فنظر في الأفق فإذا شيء عظيم، فقال: هذه أمتك ومنهم 70 في يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، صلى الله من فضله العظيم. نعم. وإن الأنبياء من الأنبياء التقصير من أمته ليس منه هو، هو قام بما أوجب الله تعالى عليه وبما أمره، لكن أمته رفضت. ولذا قال عرضت علي أمم فرأيت النبي وليس معه أحد، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي ومعه الراهب، ثم رفع لي سواد عظيم. نعم. قال من يشفع؟ نعم. يعني هو أشفق الأنبياء على أمته عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم، لاحظ هؤلاء هم أئمة السلف، لاحظ ماذا يجمع بين حب النبي صلى الله عليه وسلم وإثبات صفات الله جل وعلا وإثبات توحيد الله تبارك وتعالى، حفظا لمقام النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إدخال مقام في مقام، فمقام الخالق غير مقام المخلوق مهما على كعب المخلوق ومهما كانت منزلته عند الله جل وعلا، يبقى المخلوق مخلوقا، لا يختلط مقام المخلوق بمقام الخالق العظيم جل الله في علاه سبحانه وتعالى، وأنه لا تنافي بين هذا وهذا، بخلاف أصحاب التنديد عندهم لا يثبتون مقاما للمخلوق رفيعا حتى يعطوه من مقام الخالق نسأل الله العافية والسلام، ولا يتصورون مقاما رفيعا للمخلوق عند الله جل وعلا ومكانة المنزلة عند الله سبحانه وتعالى ما حظ من الشرك والتنديد نسأل الله العافية والسلام. نعم. ثم يأتيك ويقول هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحبون أولياء الصالحين، لا يحبون كذا. انظر أئمتنا ماذا يقول، هؤلاء أئمتنا، هؤلاء أئمة السلف الذين نقتدي بهم ونتبع آثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. يعني هذه دعوة قضى الله أن لا يردها أبدا، دعوة مدخرة لا يرد الله جل وعلا لنبي من أنبيائه إذا دعا بها، أما باقي الدعوات قد يعطى منها وقد يعطى بعض منها، لكن هذه الدعوة تحديدا لا تكون إلا على باب الإجابة التامة مباشرة. الأنبياء والرسل كلهم دعوها في الدنيا، رب لا تذر أرضي من الكافرين ديارا، فاستجاب الله دعوته، فافرق بينه وبين القوم الفاسق استجاب الله. فإذا الدعوات في الدنيا قضاها الرسل، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فاختار أن تبقى هذه الدعوة إلى إيش؟ إلى يوم القيامة يسأل الله جل وعلا بها. نعم. Yeah. الشفاعة ذكرت في كلام أهل العلم كثيرا، منهم يبلغ بها إلى 6 ومنهم يبلغ بها إلى 8. ابن القيم لخصها فقال بعد يعني أن ذكر أنواع الشفاعات قد ذكرها من قبله، قال قد تضمنت هذه الأحاديث 5 أنواع من الشفاعة. أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي حتى يريحهم الله من مقامهم، هذه الشهادة المقام المحمود الشفاعة العظمى. قال النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها، استفتح النبي عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار. الخامسة في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار كما فعل مع عمه. قال ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها، وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الحديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد في أرباب الكبائر لما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظهر فيه بدليل. وقد بينت أن هناك دليل ذكرته في كتاب الاستنباطات عندما قتل الرجل نفسه فقال لن نصلح ما أفسدت منك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم وليديه فاغفر فغفر له، إذن استوجب إيش؟ عدم المغفرة، وشفع فيه النبي عليه الصلاة والسلام فقال غفرت له. قال نوع ثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيارة الثواب ورفعة الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقوله في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر أو لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك. النبي عليه الصلاة والسلام يختص بنا بثلاث شفاعات، الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة يدخلوها والشفاعة في تخفيف العذاب عن عمه. لما جاء العباس قال إن عمك يعني أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء، فقال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار ولكن شراكان من نار يغلي منهما دماغه. نعم صلى الله عليه وسلم. على أن لكل نبي دعوة دعا بها. الحديث فيه كلام عند بعضهم لكن معناه لا إشكال في أن هناك شفاعات أخرى غير الشفاعة المختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال فإذا باع العسكري شيئا عمل بالمفرد العام قد لصق كل انسان وبعيره بالامر. فقلت ادخلت الناس حتى دفعت الى موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا هو ليس لي فوقعت به على التراجع فاذا هو باب، فخرجت ادخلت الناس واقول ان قيل لله وقيل اليه راجعون. ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت من العسكر كني فنظرت سوادا فرديت قربين بحجر فرديت من السواد، فاذا معاه بجبل وقعوان وقبيله من زمار، وإذا من أيديها صوت كدموي قاعة أو كصوت المصدر هي تصيب بديع. قال بعض الأعراب يحول فقلت حتى تصبح أو يأتيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلبث ما شاء الله ثم نادى أثبت معاذ بن جبل وأبو عبيدة وعمرو بن مالك، فقلنا نعم فقال إلينا فخرجنا نفسي معا لا نسأل من عصيبه ولا يذكرنا حتى قعدنا على أدراسه. فقال أتذكر ما يخبرني به ربي في هذه الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنكم خيرني بين أن أنزل نصف الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة. فقلنا يا رسول الله جئت الله أن يجعلنا من أهلها. قال بل يكون بمسلم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبب فذكر الحديث عنه رضي الله عنه قال إن ربي استشارني في أمتي فقال في أمتي فقال أحب أن أعطيك مسألتك اليوم أن أستشرك في أمتي. قال فقلت فليجعلها شفاعة لأمتي. قال عوف فقلت يا رسول الله اجعلنا الأول من تشفع يوم الشفاعة. قال فليجعلها لكل مسلم. وعن عمرو بن مالك الاشعري رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب توسل كل رجل، لانه عليه الصلاه والسلام يعلم ان مقام الشفاعه اوسع من نصف اهل الجنه، فالرسول صلى الله عليه وسلم اختار الشفاعه ليزداد من امته من يدخل الجنه حتى بلغوا الى ثلثي الجنه كما في روايه الترمذي بسند صحيح، قال هذا حديث حسن صحيح، قال ان الجنه 120 صفا 120 صفا 80 منها من هذه الامه، يعني كم؟ يعني الثلثين. بينما جاء في الحديث الصحيح الاخرى انهم شرط اهل الجنه، يعني نصف اهل الجنه، فزاده الله تعالى فضلا وجعلهم ثلثي اهل الجنه، نسال الله من فضله العظيم. بعد هذا كل لا يهلك على الله الا هالك، نسال الله العفو والعافيه. نعم. وعن عوف بن مالك. وعن عوف بن مالك. الأشجعي لا هذا هو الحي. نعم يقرأ. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال قلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة فتوسل كل رجل منا فوقع هذه الرواية الثانية. نعم اقرأها. وعن عوف بن مالك. نعم. قالوا يا قاضي يا نبي الله يزيد صلى الله عليه وسلم لما تعلم من اهل شفاعتي قال له من اهل شفاعتي أي كثر عليه اجتمعوا عليه نعم قال شفاعتي الله أكبر نعم لا يشرك بالله شيئا نكر في سياق النفي وتفيد العموم من لقي الله لا يشرك به شيئا عنده وعد عند الله تعالى بقبول شفاعة الشافعين ودخول جنات النعيم صلى الله عليه وسلم بفضله العظيم نعم فلا يقع في الشرك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في صفات الله جل وعلا وأسمائه نعم نعم المؤلف في الأصل بيّن الإيهام الذي وقع عند البعض من قوله صلى الله عليه وسلم كل نبي له دعوة مستجابة يدعو بها يدعو بها قالوا يدعو بها احتج بها بعض الذين لم يفهموا حقيقة هذا الحديث على أنهم لهم دعوة يوم القيامة قال يدعو بها أي سيدعو بها لأن فعل مضارعة فبين رحمه الله تعالى بأن هذا المقصود به من سياق المضارعة الذي يراد به إيش تقرير ما مضى أنه قد حصل منهم ذلك وقد دعوا ربهم بذلك بالأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة في ذلك كما أن صيغة الماضي تأتي في وقت المضارعة لكن لبيان أن الأمر مفروغ منه واقع إنك ميت وإنهم ميتون مع أنه كان حيا عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل عليه ماذا قالوا إنك إيش ميت وإنهم ميتون نعم نعم على الشرط المتقدم ولقي الله لا يشرك به شيئا والحديث صريح في أن أهل أن الصحابة كلهم في جنات النعيم صلى الله عليه وفضله العظيم سواء مسلمة قبل الفتح أو بعد الفتح قال تعالى وكل وعد الله الحسنى نقف عند هذا والله تعالى أعلم عندي سؤال يا أخوان نعم نعم إيه المرجع المرجع صار عندهم تخليط لاحقا كان الأصل عندهم التعلق بالأعمال لكن الإرجاع دخل على طوائف من أهل الكلام كذلك فمن ظن بأن الأشاعرة ليس فيه المرجع هذا خطأ هذا خطأ الأشاعرة ثبت عنهم وقوعهم في الإرجاع كذلك قد ذكرنا هذا في دورة الفرق والجماعات وذكرنا الأقوال الصريحة من أقوال الأشاعرة ليس الكل لكن بعض وقع أيضا في هذا الباب وكما تقدم معنا الأهواء تتراكب وتتجمع في الشخص الواحد والعياذ بالله لأن الأهواء يجر بعضها إلى بعض كداء الكلب والعياذ بالله يبدأ في مكان واحد ثم يستشري في الجسد كله والعياذ بالله فهو يقع في هذه البدعة ثم تدعو البدعة هذه إلى بدعة أخرى وهكذا يتسلسل فيصبح مجموعة من البدعة الآن تجد في الشخص الواحد تجده في بعض أحكامه ومقاماته من الخوارج، وفي بعضهم من المبتدع، وتجده معطل، وتجد كلها تجد في شخص واحد. سبب في ذلك أن هذه الأهواء يدعو بعضها كما أن الهدى والسنة يدعو بعضها إلى بعض، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. الضلال كذلك والعياذ بالله يجر بعضها بعضا، كما قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، خطوة تجر إلى خطوة، خطوة تجر إلى خطوة، صلى الله عليه وسلم. نعم، ذكر انه يسجد تحت العرش ويعلمه محاميه. نعم، محاميه. نعم، يعود مدى الاولى والثانيه والثالثه. نعم، المحاميه الثانيه جيده ولا الجيد بس الثالثه؟ ظاهر حيث انه في كل مره يفتح عليه محامي، محمد الله لا تنتهي جل الله في علاه سبحانه وتعالى، في كل مرة يفتح عليه محامد يعلمه إياه، فيسأل ربه جل وعلا بها، فيقول يا محمد ارفع رأسك وصلت وطرشت رأسك، فقال فيعد له حدا فيأخذهم إلى الجنة، يدخلهم الجنة، نسأل الله من فضله العظيم. نعم، أرقى المتعمدين ما الخلود هنا مقصود به طول المكث إذا لم يستحل القتل، إذا استحل القتل هذا كافر مشرك، أما إذا قتل غير مستحل للقتل وغير جاحد لحكم الله تعالى فيه، فهذا إن جازاه الله تعالى يجازيه بالخلود، أي المكوث الطويل في النار والعياذ بالله. وعن ابن عباس لذلك روايتان، رواية بأنه لا بد أن يدخل النار، وهذه المشهورة عنه أنه هذا الذنب قضى الله تعالى أن يبقى صاحبه في النار مدة طويلة لقتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وعليه تنزل الآية في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. فهنا الخلود مقصود طول إيش؟ طول المكث زمنا طويلا. الرواية الثانية عنه أنه سأل الرجل قال ألك والدة؟ فقال لا. فسأله سعيد بن جبير لماذا سألته عن أمه؟ قال لأني لا أعلم شيئا يكفر هذا الذنب إلا بر الوالدة، إلا بر الوالدة. هذه رواية عن ابن عباس، لكن مشهورة الرواية الأولى. وعلى كل رجل وعلى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نقف عند هذا والله تعالى.